صلى الله على محمد وآله الطاهرين وصلى على محمد وآله محمد. الفريدة الثالثة في أفعاله تعالى. تقدم البحث عن الذات الإلهية وعن الصفات، الآن يقع البحث في أفعال الله تعالى وهي الكائنات. وسيأتي المصنف ويقسم الكائنات إلى أقسام طبقا للملاك الذي يقع على حسبه التقسيم. تارة يكون الملاك المادة وعدم المادة، فعلى قسم هذا الملاك تقسم الكائنات من كونها مادية أو غير مادية، وتارة تقسم الكائنات من حيث كونها متحركة أو غير متحركة، هذا ملاك آخر للتقسيم، وتارة تقسم الكائنات من حيث كونها من شيء أو لا من شيء، هذا هم ملاك آخر لتقسيم الكائنات. وبالجملة من شيء أو لا من شيء كما سيتقسيم. وبالجملة هذه التقاسيم على صدق ما هو الملاك بالتقسيم تختلف، وإن كان بعض المقادير تختلف في تقسيم وتوجد بنفسها في تقسيم آخر فإذا لا يتصور المتصور أنه إذا قسمت الكائنات مثلا إلى مادي وغير مادي كقول كالعقول مثلا غير المادية وعالم الجسم المادي في تقسيم آخر لا تدخل العقول أو لا تدخل المادة، على صدق ملاك الحركة وعدم الحركة هم تدخل المادة، المتحرك هو المادي الأمر المادي وغير المتحرك كالعقول. فإذا الملاك يختلف وإلا فالمقادير تتداخل. الفريدة الثالثة في أفعاله تعالى غرر في أنحاء تقسيمات لفعل الله تعالى. الفعل بمعنى المفعول أي المخلوق الإلهي، أي المخلوق والمجعول والممكن. فأريد من الفعل هنا المفعول المخلوق الممكن. الفعل بمعنى المفعول إما أن يكون مسبوقا بالمادة والمدة، يعني له مادة وله مدة، وهو والفعل الإلهي والمخلوق الإلهي المسبوق بالمدة والمادة الكائن، بحسب الاصطلاح الحكمي يسمى بالكائن أو المكون والجمع المكونات. بحسب الاصطلاح الشرعي إذا قيل كائن ومكون، إذا قيل كائن لا يراد منه عالم المادة، ولذا ورد عن علي عليه السلام بالنسبة إلى الله سبحانه وتعالى كائن لا عن حدث، عبر عن الحق سبحانه وتعالى كائن لا عن حدث. فكلمة كائن من الكون والتحقق والتقرب والثبوت في قبال العدم يطلق حتى على الحق سبحانه وتعالى يطلق على العقول أيضا، يطلق على عالم المثال، يطلق على عالم المادة. لكن بحسب الاصطلاح الفلسفي، بحسب الاصطلاح الفلسفي جعلوا كلمة كائن للوجودات المادية، كائن لا عن حدث، هذا بظاهر العبارة. وأما أن لا يكون الفعل والمخلوق الإلهي مثبوتا بشيء منهما من المادة والمدة، منهما من المادة والمدة، وهو والفعل الذي لم يسبق بالمادة والمدة، أي كان سابقا على عالم المادة وسابقا على عالم الزمان، وهو المبتدع أو المبدع، والجمع المدعى، وهي المجردات والعقول بحسب اصطلاح الفلاسفة، والملائكة بحسب اصطلاح الشرع والمتشرع. وإن كان في الفلاسفة من المتشرع، لا نريد أن نخرج الفلاسفة من المتشرع، لكن نريد أن نقول اصطلاحهم الخاص، هذا هو يعني اصطلاحهم الخاص، يطلقون الإبداع والمبدع على من؟ على المجردات المعبر عنها عندهم بالعقول. وأما أن يكون الفعل الإلهي، الفعل الإلهي مسبوقا بالمادة فقط دون المدة، مسبوق بالمادة وهي الأجسام الثلاثية. الأجسام الثلاثية لأن بحركتها يتحقق الزمان، لأن الزمان كما قالوا مقدار حركة الأفلاك، فإذا الزمان يحصل من حركة الأفلاك، فالأفلاك بما هي سابقة على الزمان لأنها هي المحدثة للزمان، لكن الأفلاك لم تسبق المادة لأن الأجسام الفلكية لها مادة. واضح العبارة؟ حتى هناك اصطلاحات خاصة للجسم الأرضي يعبر بالعنصر، وللجسم الفلكي يعبر بالأثير أو يعبر بتعابير أخرى في تلك أمور أخرى، لكن من جهتي كون الأرض مادية جسمانية وكون الأفلاك مادية جسمانية قاعدة مشتركة، لكن عالم المادة الأرضي مسبوق بالمادة والمدة معا، وعالم الجسم الفلكي مسبوق بالمادة فقط، أي ماديون لكنه لم يسبق بالزمان لأنه منه نشأ الزمان. وإما أن يكون مسبوقا بالمادة دون المدة، وهو يعني وما سبق بالمادة أي ما كان له مادة ولا مدة له هو المخترع كالأفلاك، وقد يعبر عنها بالمنشآت، وقد يعبر عنها عن العالم الفلكي بعالم المنشآت. هذه ثلاثة أقسام للفعل الإلهي. مثلنا هذه الأقسام الثلاثة كما هي محتملة عقلا واقعة خارجا، كما هي محتملة عقلا واقعة خارجا هناك شق رابع بحسب الفرضي، بحسب الفرضي يمكن تطوره، لكن لا وقوع خارجي له، وهو ما كانت له مادة، وهو ما كانت له مدة لكن لا مادة له. واحد مثلا، فهذا فرض عقلي لا خارجية له. ولذا قال وأما عكسه، يعني عكس الثالث أي عكس المخترع، وأما عكسه أي عكس الثالث وهو المخترع بأن يكون الفعل الممكن مسبوقا، بأن يكون الفعل الممكن مسبوقا بالمدة دون المادة، يعني له الزمان ولا مادة له، هذا فرق عقلي لا خارجية له. وأما عكسه احتمال، كأنه قال وأما عكس المخترع فهو احتمال وإمكان ذهني في بادي النظر، أي فرض لا خارجية له، أي فرض لا خارجية له في بادي النظر غير متحقق في الخارجي، يعني لا يمكن أن نفرض شيء له زمان لا مادة له. وإليها، وإلى هذه الأقسام، وإلى هذه الأقسام أشير بقولنا في الشعر الآن جاءت من بعد ما لقط لنا المطلب، جاء ليفصله على ضد الأبيات الشعرية. وإليها أشير بقولنا إن يسبق الفعل الإلهي، إن يسبق الفعل الإلهي المخلوق الإلهي، إن يسبق يرفع المالك الفعل الإلهي، هيولى هيولى مفعول، مفعول الفعل هيولى، يعني شنو إن يسبق هيولى؟ يعني بأن لا يتكون له هيولى، بأن لا تكون له مادة، أن يكون سابقا عالم المادة وعالم الهيولى. إن يسبق الفعل هيولى، يعني إن كان الفعل قبل عالم المادة، قبل عالم الهيولى، هيولى كلمة هيولى مفعول يسبق، يعني مفعول به لهذا الفعل. ومعلوم أنه أي الفعل، ومعلوم أنه أي الفعل أي المخلوق الإلهي إذا سبق الهيولى، إذا سبق الهيولى يعني إذا كان سابقا عالم المادة بالضرورة سبق المدة، يعني سبق الزمان أيضا، الوجود الإمكاني الذي كان قبل عالم المادة أي كان من المجردات بالضرورة يكون سابقا على الزمان، لأن الزمان متأخر عن المادة لأنه مقدار حركتها، وما كان سابقا على المادة كان سابقا أيضا على ما هو من لوازم المادة وهي الحركة والزمان. واقع العبارة. ومعلوم يعني ومن الأمر البديهي الضروري أنه أي الفعل إذا سبق الهيولى أي عالم المادة سبق المدة أي الزمان أيضا، فهو يعني فهذا الفعل السابق لعالم المادة مبتدع، مبتدع يسمى هو المبتدع، يوم المبتدع كالعقول يعني كعالم المجردات كالعقول. القسم الرابع خارج الشكل، الآن رجع على القسم الأول، الآن رجع مرة ثانية يتماشى مع الشعر، أول لفظ لنا الكلام بدون شعر حتى يكون غير مقيد بالقيود والقواضي، الآن جاء ليطبق لنا الشعر تطبيقا. إذا اليوم بعدين لفظ يعني من المحال، شو شفت أكو عندنا محال عقلي، عندنا محال عقلي كاجتماع النقيضين محال، أصلا فرض الشيء محال عليه السلام ورحمة الله. هناك أشياء بعلمنا في الخارج بأن الزمان يكون من حركة المادة، نعرف على أنه شنو، على أنه لا زمان بلا مادة. هذا مو مثل كاجتماع النقيضين محال، وكاجتماع الضدين محال، وككون معلول بلا علة محال، وأنت هذا ضروري كما تقول، لكنه يحتاج إلى معرفة كون الزمان من المادة. فهو مبتدع، هذا الفعل المبتدع الذي هو سابق على عالم المادة كالعقولي والنفوسي، يا نفوس والنفوس أرسل تارة يقال نفس ويقال ويراد النفس النباتية، هذه لم تسبق عالم المادة. تارة يقال نفس ويراد النفس الحيوانية، هذه هي لم تسبق عالم المادة، قد تكون في عالم المادة ومتأثر عن عالم المادة، مو في لولا. هنا قيد النفوس بهذا البيت، والنفوس المجردة ذاتا وفعلا عن المادة، والنفوس المجردة ذاتا وفعلا عن المادة. واضح مثلا؟ حتى هذه النفوس المجردة، النفوس المجردة ذاتا وفعلا على المادة هي عين العقول أو لا؟ أو لا مراد على أن هناك نفوس، هناك نفوس بحسب واقعها هي متقدمة عن عالم على عالم المادة، وبحسب جهة من جهاتها هي مرتبطة بعالم المادة. فإذا لاحظنا جانبها الرفيع كانت متقدمة على عالم المادة كقوله صلى الله عليه وآله، لا أقول نص الحديث لكن مضمون الحديث، كنت نبيا وآدم بين الماء والطين، أنوار معلقة بعرش الله محتقة بعرش الله. هذه ما هي معانيها؟ وما معنى كون الرسول أول صادر؟ وما معنى كون الرسول قبل كل كائن؟ وما معنى كون الرسول وأهل بيته الأطهار قبل كل الكائنات؟ هذه نحن معاني لا نتركها ولا نتمكن من تحليلها إلا بقدر ما نعرف على أن هذه الوجودات وهذه الأنوار وهذه الأنوار كانت قبل بقية الوجودات. واضح؟ فهي بلحاظ، فهي بلحاظ قبل عالم، قبل عالم المادة، بل قبل عالم العقول الطولية، بل بداية العقول الطولية. وبلحاظ هي في عالم المادة بلحاظ جسمها وبلحاظ تراكيبها العنصرية. لكن ما هذه العلوم تحتاج إلى معلم كالإمام الصادق عليه السلام يتكلم عنها، وإلا فقد نتكلم من باب ضرب أحماس في الدار. على الإنسان أن يعرف، أرجو التوجه، على الإنسان أن يعرف قدر نفسه. وإقراء الكلمتين هيولة وقص قص فوق الاستقصاء ثم أدري شنو كذا كذا، يصبح متكبر متجبر ويصور روحه أنه أصبح من أكابر علماء، لا، في بدايات الطريق. بل الاعتراف، أرجو التوجه، الاعتراف بالقصور وبالجهل أولى من التلبس برداء ليس برداء لأمثالنا. والنفوس المجردة، فإذا هناك نفوس بلحاظ هي مجردة وبلحاظ هي من عالم المادة. أو المراد من النفوس المجردة النفوس عند استكمالها وتماميتها حينما تصبح مجردة. واضح؟ بناء على أي شيء؟ بناء على أن النفوس في بدايتها مادية وفي آخر مطافها في جلها وكمالها كما يقول صدر المتألهين هي مجردة. فلعل المراد من النفوس المجردة النفوس عند استكمالها وتماميتها، لعل هذا مراد. لكن لا ننسى شيئا بالتوجه، النفوس التي تستثمر غير النفوس الكاملة، نفوس البشر العاديين بالسيري والسلوكي والعرفاني، لكن مراد من العرفان العرفان الصحيح المتطابق مع من؟ المتطابق مع المنهج الشرعي. وأما عرفان مبتدع وغير صحيح قد يخرج من عالم الواقع إلى عالم الخيال، هذا لا نعترف به ولا نقبله. العرفان الذي يكون السير فيه على صدق قال الصادق عليه السلام، قال الباقر عليه السلام، قال رسول الله عليه السلام، فمن طبق مع هذا كان عرفانا، وما لم ينطبق مع هذا لا نقبله ولا نعترف به. واضح؟ هذه النفوس قد تكون في بداياتها شيء ولها سير كمال تصل إلى أمر آخر. أما نفوس الأنبياء ونفوس الأوصياء فليس وصولها إلى الكمال من هذا الباب، فليس وصولها إلى الكمال من هذا الباب. عيسى عليه السلام تكلم في المسجد، ورسول الله أجل من عيسى، مثل له أجل من عيسى. فإذا كانت هذه الأمور فهذه نفوس هي رفيعة بحسب ذاتها، وكل ما لديها أعطيت من قبل الحق سبحانه وتعالى لقابليتها الذاتية. وإن كنا لا ننكر عالم الامتحان وعالم الاختبار فإنه عام لكل إنسان حتى للرسول الأعظم. والنفوس المجردة ومع لحوق للهيولة، يعني وإذا كانت لها مادة، ومع لحوق يعني ومع لحوق الفعل، وكون الفعل لاحقا أي متأخرا عن المادة أي له هيولة فهو كائن. هذا الفعل الذي يكون بهذه الكيفية أي تكون له هيولة، أي تكون له قابلية محضة قبل تحققه، يقال له الكائن. مثل من الكائن؟ قال كالعناصر. قبل التوجه، العناصر باصطلاح القدماء هي أربعة كما تعلمون، والعناصر باصطلاح المتأثرين هي العناصر المئة وشيء على حسب العلم الحديث. على كل، العناصر هي تلك الأمور المادية التي من تركيبها تحصل الطبائع، تحصل الأنواع الطبيعية. واضح العبارة؟ كالعناصر الأربعة أو المئة وشيء والعنصريات. العنصريات هي المواليد الثلاث المعدن والنبات والحيوان. بما للحيوان من مصادر. بل كالعنصر عالم المكونات، ما هو عالم العناصر والعنصريات؟ واضح العبارة؟ العناصر والحتات تحت الكأس مالي؟ بينها كلها مادية حيث العالم المادي. سواء ما أصورتها معادن شيئا معادن ثمان سواء المختلفة سواء المختلفة ثالث ذا الكلمة ما أصورتها من المعادن أنا أصورتها ومختبر. فهو كائن ومخترع. المخترع ما كانت له مادة ولكن لا مدة له، وهي الأخلاق. زين. ومخترع مثل من المخترع؟ كالفلكي. حتى لعل الأخلاق باصطلاح الشرع هي السماوات. الأخلاق بحسب اصطلاح الفلاسفة الأخلاق وبحسب اصطلاح الشرع هي السماوات، ولعلها بحسب اصطلاح المتأخرين المجرات. لعل هذه حسب اصطلاح المتأخرين المجرات الكونية. فالفلكي الفلك له مادة، الفلك له مادة وإن اختلفت مادته كما يقولون عن مادة في الأرض، لكن له مادة كالفلكي والفلكيات. ومخترع فهو كائن ومخترع كالفلكي والفلكيات. ما هي الفلكيات؟ ما هي الفلكيات؟ الفلكيات هنا يا مستغير، الفلكيات هي الكواكب، هي النجوم التي تكون في الأفلاك، التي تكون في الأفلاك، تكون في المجرات، تكون في السماوات. واضح المثل؟ وبعضهم أرض التوجه عمم الفلكيات، وبعضهم عمم الفلكيات فقال الفلكيات هي النجوم وأيضا معلومات الأفلاك، لأنهم يرون الأفلاك عاقلة كما تقدم مثلنا، لأنهم يرون الأفلاك عاقلة شاعرة، وإنما تتحرك حركة دورية للتشبه بالمبادئ العالية وهي العقول. فإذا إذا كانت عاقلة لها أفكارها، لها معلوماتها، لها إدراكاتها. هذه أيضا بعضهم هم عبر عنها بالفلكيات. كالأفلاكي والفلكيات بلد. ومع الحقوق كائن ومخترع للمدة الكائن أيضا قبل حق. شو العبارة؟ أصل العبارة للمدة الكائن أيضا قبل حق. يعني شو أيضا قبل حق؟ يعني الكائن كما وأنه لاحق للمادة وللهيولات، هيولة والمادة حيوة، كما وأنه لاحق للمادة والهيولات هو أيضا لاحق ومتأخر عن الزمان. واضح؟ يعني له زمان وله مادة للمدة يعني للزمان. الكائن أيضا في المعنى. لماذا جئنا بكلمة أيضا؟ أي كما للهيولة، يعني كما وأنه لاحق للهيولة لاحق ومتأخر عن الزمان قد لحق بذاك، يعني بكون الكائن لاحقا للمادة عن مخترع عن عالم المنشآت وهي عالم الأفلاك والفلكيات قد افترق. يعني شنو قد افترق؟ يعني الفلكيات الأفلاك لا زمان لها لأن منها ينشأ الزمان، لكن الكائن له الزمان وله مادة معان. فهذا محل افتراق المخترع عن الكائن. فإن المخترع يعني فإن الفعل المخترع كالفلك والفلكيات، فإن المخترع غير مسبوق بالمدة. واضح العبارة؟ بل المدة مقدار حركته أي حركة المخترع مثلنا، لأن الزمان ينشأ من حركة الأفلاك كما قالوا. بل المدة مقدار حركة المخترع المتأثرة عن جسمه عن جسم الفلك طبعا بحسب طبيعة الزمان، بحسب ذات الزمان لا بد وأن يكون متأثرا عن الأفلاك لأنه من حركة الأفلاك. هذا تقسيم. فإذا الآن تم تقسيم من التقسيمات علما للفعل الإلهي بأن قسم إلى مبتدع أي ما كان سابقا المادة والزمان معا، وإلى مخترع وهو ما سبق المادة، وإلى كائن وهو ما كان في عالم المادة والمتق معا. فإذا المخترع لا زمان له، خطأ غلط بالتعبير، المخترع لا زمان له لكن له هيولة، له مادة. الكائن له هيولة، له مادة وله زمان. والمبتدع لا مادة له ولا زمان له. واضح العبارة؟ كلمة تم مخفف تام، مثل مادة مخفف مادة، ممكن لولا بتم هاي كلمة بتم جار ومجرور، مولولا متعلق بيتي. كلمة يفي المتأخرة، كلمة يفي المتأخرة في الشعر، كلمة بتم متعلقة بها، يعني يفي بتم بتام أو ناقص، والناقص على اثنين فتصير جد الأقسام ثلاثة. فالفعل الإلهي بملاك ومناط آخر، هناك كان المناط المادة والمدة، مولولا هنا التمامية والنقص. الملاك في التقسيم الثاني التمامية والنقص. فإذا كان هذا هو الملاك فنقول الفعل الإلهي تام واحد وناقص، والناقص على اثنين، فتصبح الأفعال أيضا على هذا الملاك وهو ملاك التمامية والنقص، منقسمة إلى ثلاثة أقسام. زين، بتم فشو سموها في التوجه؟ فالفعل هنا يسمونه التام، مو لولا؟ كأن قائلا يقول التام هو الله سبحانه وتعالى، التام هو الله سبحانه وتعالى. نقول اصطلاح، نقول نحن نتكلم طبقا للاصطلاحات. اصطلح الفلاسفة على الفعل المجرد كالعقول التي مجرد إمكانها كفى لكي يفاض عليها كل ما تستحقه. اصطلح الفلاسفة على مثل هذا الفعل الذي إمكانه الذاتي يكفي للفيض عليه ولعطائه كل ما يستحق، عبروا عنه بحسب الاصطلاح بالفعل التام. أما الله سبحانه وتعالى فقالوا هو فوق التمام، فالمجرد تام والله فوق التمام. ومثلا بتم متعلق هذا الجار والمجرور بالفعل المتأخر وهو يأتي بيتي، وهو يعني والفعل التام الإلهي، وهو أي والفعل التام الإلهي ما ليس له حال منتظرة. واضح العبارة؟ ما كان في عالم المادة، ما كان في عالم القوة والاستعداد له حالات منتظرة، يخرج من قوة إلى فعلية، ثم من فعلية، ثم من فعلية تكون قوة أيضا لفعلية ثانية، ممكن له؟ كالنقطة تخرج من القوة فتكون علقة بالفعل، ثم تكون العلقة قوة واستعدادا لفعلية جديدة، وهكذا وهكذا الحبة، وهكذا كل ما هو في عالم الحركة والزمان له حالات منتظرة، يعني له قابلية بجري وحركة معينة جوهرية تكون فعلية وتخرج من القابلية إلى مرحلة الفعلية، فلها حالات منتظرة، ممكن له؟ أما العقول كما قالوا فيقولون الله سبحانه وتعالى أوجدها بكل ما تستحقه، فكل مخلوق من عالم المجردات، فكل مخلوق من عالم المجردات كل ما يمكن أن يكون له هو حاصل له بالفعل، فلا يزيد ولا ينقص عما عليه من وجوده الخاص الذي أوجده الله سبحانه وتعالى عليه. هكذا يقولون بالنسبة إلى من؟ إلى العقول. بالنسبة إلى من؟ إلى الملائكة. ما هو هو يعني والفعل التام ما ليس له حالة منتظرة. حالة منتظرة إشارة إلى عالم المادة، فإن عالم المادة له حالة منتظرة وهو الخروج من القوة إلى الفعلية، من الاستعداد إلى الفعلية. بل ما ليس له حالة منتظرة مثل من؟ كالعقولي، كالعقولي ونا أو نا بتمن أو ناقص، وهو أي الناقص بخلاف التام. يعني شنو بخلاف التام؟ يعني ما كانت له حالة منتظرة بخلاف التام. التام ليس له حالة منتظرة، هذا له حالة، له حالة منتظرة. إيه بالنسبة للأمور المادية حالة منتظرة موجودة، الحبة لها حالة منتظرة بأن تقطع شجرة، النقطة لها حالة منتظرة بأن تخرج من النقطة حتى تصبح إنسانا سويا وهكذا. يعني الخروج من القوة إلى الفعل، وهو بخلاف التام. فعرفنا الناقص ما كان بخلاف التام، أي ما كانت له حالة منتظرة. الآن جاء ليقسم الناقص إلى قسمين، والناقص إما مكتفي. ما المراد من المكتفي؟ جاء ليبين المراد من كلمة المكتفي. إن اكتفى لبلوغ الكمال والوصول إلى الكمال بذاته، إن اكتفى بذاته وباطن ذاته الرسول، يعني محض ذاته، محض ذاته، محض ماهيته تكفي لكي يفاض عليها، لكي يفاض عليها كل ما تستحقه من المبدأ الأعلى. ولذا قال اكتفى بذاته وباطن ذاته، يعني وبعلله. باطن الذات المراد منها العلل. واحد مثلا إما مكتف، إن اكتفى لبلوغ الكمال وحصول الكمال وحصول ما يستحقه بذاته وماهيته وباطن ذاته. هاي كلمة من بيان لباطن الذات. يا باطن الذات ما المراد منها؟ باطن الذات ما المراد منها؟ قال بل وباطن ذاته من بيان لباطن الذات، من علله الذاتية. العلل الذاتية هي المبادئ العالية، أرجو التوجه. العلل الذاتية هي المبادئ العالية من المبدأ الأعلى سبحانه وتعالى والعقول الطولية، أرجو التوجه إلى شيء. اكتفى بمن؟ بذاته وبعلله الذاتية. يعني ذاته كانت ذاتا لا تأخذ من عالمها الذي هو في عرضها، بل تأخذ من عالم متقدم عليها وهو العالم الطولي. أي تأخذ من العقول، تأخذ من الملائكة، وتأخذ من الحق سبحانه وتعالى، وتأخذ من الحق سبحانه وتعالى. هذه نسميها شنو؟ مكتفية. ناقص مكتفي. والناقص إما مكتفي إن اكتفى بذاته وباطن ذاته من علله الذاتية، وهي المبادئ العالية من الله سبحانه وتعالى أو من العقول الطولية المتقدمة على الشيء، وباطن ذاته من تلقى خروجه من النقص من أجل أن يخرج من النقص إلى الكمال يكتفي بذاته وبعلله المتقدمة عليه الطولية في خروجه من النقص إلى الكمال. مثل من كالأفلاك يكونون تحصل على كمالاتها بواسطة من؟ لا بواسطة شيء في عرضها، بل بواسطة شيء في طولها، وهي المبادئ العالية، سواء كان من العقول أو كان من مبدأ المبادئ. ويقينا العقول وسائط للفيض، وكل شيء هو من الله سبحانه وتعالى كالأفلاك ونفوس الأفلاك بناء على ما يعتقده الفلاسفة. كالأفلاك ونفوسها، نفوس الأفلاك أو المراد من النفوس النفوس الناطقة العاقلة كما يعتقدون، لا النفوس المنطبعة. النفوس المنطبعة هذه من عالم المادة. المراد من النفوس هنا يا نفوس النفوس الفلكية بلحاظ العاقل لا بلحاظ النفس المنطبعة، بل ونفوسها الناطقة للمنطبعة. ومن هذا القبيل، يعني ومن قبيل ما اكتفى بذاته وباطن ذاته، ومن هذا القبيل أي ومن قبيل ما اكتفى بذاته وبباطن ذاته نفوس الأنبياء، نفوس الأنبياء بحسب الفطرة، يعني بحسب فطرة نفوسهم، بحسب طبيعة الرسول، بحسب طبيعة نفوس الأنبياء. أما هناك نفوس أنبياء ليست بهذا ما في هذه المرحلة كنفس رسول الله صلى الله عليه وآله التي هي فوق العقول فوق الملائكة، فذاك له فقنا. يقول بحسب الطبيعة، أي بحسب طبيعة الأنبياء على أنهم يستكملون ويأخذون الأمور من المبادئ العالية مثل من كالحقول مثلا. أما هناك نفوس لها خلوة ولها حالة لا يسعها ملك مقرب ولا نبي ولا ولا ولا، يقول ما قاعد نتكلم عن خصوصيات لبعض الأنبياء كخصوصية رسولنا الأعظم صلى الله عليه وآله، جاي نتكلم عن طبيعة الأنبياء. طبيعة الأنبياء يأخذون الكمالات بواسطة الجري المعين من المبادئ العالية، يعني بواسطة إبراهيم عليه السلام مثلا. أما رسول الله صلى الله عليه وآله يصل إلى مرحلة في بعض حالاته إلى مراحل، يصل إلى مرحلة أو مراحل فأوحى إليه ما أوحى، يصل إلى مرحلة بأن يقول جبرائيل عليه السلام لكل المقام المعلوم، فيقف عند شجرة المنتهى ويتخطى الرسول الأعظم ذلك المقام. هذه المراحل يقول لا نريد أن ندخل فيها، نحن نتكلم عن الطبيعة لا عن خصوصية الفرد. واقع المثل، ومن هذا نفوس الأنبياء بحسب الفطرة، بحسب فطرة طبيعة الأنبياء هكذا يأخذون الكمال. أما هناك نفوس أنبياء كرسول الله صلى الله عليه وآله أو بعض الأنبياء أو بعض الأوصياء، نحن نتكلم في هذا. بل وأما بعد الاستكمال، وأما بعد الاستكمال يعني وهذه النفوس كنفوس الأنبياء من بعد ما تستكمل، فربما صاروا من التام. واضح مثلا، فهذه النفوس كنفوس الأنبياء من بعد الاستكمال والأخذ من المبادئ العالية قد تصل إلى مرحلة تكون من التام، أي تصل إلى مرحلة التجرد المطلق. واضح. وأما بعد الاستكمال، وأما بعد الاستكمال، وأما نفوس الأنبياء بعد الاستكمال فربما صاروا من التامين. واضح. لكن صاروا من التام بالحاضنة، أرجو التوجه صاروا من التام، يعني صاروا من عالم التجرد الذي لا حجاب فيه، صاروا من عالم نزيء عن عالم خدورات وظلمات المادة بالحاضنة نفوسهم. وإلا فلا يريد المصنف أن يقول تصل حالتهم إلى مرحلة أن لا تكون لهم مادة وأن تنتهي مسائل الجسم والجسمانيات فيهم، فإنا لا نحتفل بهذا. أولا لا يقوله المصنف، ولو قاله المصنف ما خالف الشرع بصراحة لا نحتفله. واضح المثل، نحن نعتقد على أن الوجود الإنساني وجود هو جمع عالم الإنسان، وجود هو جمع عالم الإنسان بكل مراحله الثلاث من عالم الجسمي وعالم المثالي وعالم التجرد، فهو ميزان ومجمع لشتات العالم. إذا اعتدلت فيه هذه العوالم بمقاييسها وبموازينها الصحيحة التامة الكاملة كان سيدا للكائنات جميعا. وحمثل أما أن النفوس الأنبياء تصل في مرحلة كمالها بأن تطوي عالم الأنصر وعالم الماديات فتصبح تامة، بمعنى أنها تصبح في مرحلة من المراحل بأن لا تكون لها مادة، فهذا لا نقبل ولا نرضى به. وحمثل فإذا الوجود الإنساني وجود حقيقة شتات العالم في هذه الدار وفي دار عالم البرزخ وفي دار عالم الآخرة. بل بلحاظ نفوسهم يصلون في استكمالهم إلى مرحلة يكونون متفردين. واقع المثل فإذا نفوس البشر كأنها بمراتب، بمرتبة الوجود الإنساني بمرتبة هو جسم وجسام، وبمرتبة هو من عالم المثال، وبمرتبة هو من عالم التجرد. في عالم تجرده يصل إلى مرحلة تمامية التجرد وكمال التجرد بطي وجريه التكاملي، فربما صاروا من التام بكمل أو ناقصا، إما مكتفي أو غيره، أي غير مكتف. إما مكتفي وقلنا له الناقص، إما مكتفي بذاته وبباطن ذاته، أو غيره أي غير مكتف. يعني شو غير مكتف؟ يعني غير مكتفي بذاته وبباطن ذاته. إن لم يكتفي بذاته وباطن ذاته، وباطن الذات عرفناها في الاستكمال، بل احتاج إلى مكمل خارج عن ذاته وباطن ذاته، إلى مكمل خارج عن ذاته وباطن ذاته. هذا المكمل الخارج عن ذاته وعن باطن ذاته يكون في عرضه أربعة وجه. المكملات هناك التي سميناها بالباطنية كانت في سلسلة طولية لأنها من العلل للشيء، لأنها في سلسلة العلل للشيء. أما هنا الذي يقول لم يكتفي بذاته وبباطن ذاته، أي لم يكتفي بذاته ولا بعدده التي هي في طوله، بل احتاج إلى من؟ إلى ما هو في شأن، إلى ما هو من عالمه في عرضه. واحد مثلا يعني ما كان في عرضه من عالم المادة، يعني احتاج إلى أن يتكمل بما هو في عرضه في من عالم المادة، بل احتاج إلى مكمل خارج خارج عن باطن ذاته هو في عرضه كالعنصريات. واحد مثلا في الأمور العنصرية تتكمل بعضها ببعض بتراكيب عنصرية خاصة كالعنصريات ونفوسها ونفوس العنصريات. مثل النفوس المنطبعة له أكثر من النفوس المنطبعة، أو أكثر من النفوس المنطبعة الغير المؤيدة. غير المؤيدة مثل من؟ غير المؤيدة، مؤيدة كالعنصريات ونفوسها ونفوس العنصريات الغير المؤيدة. أقول نفوس العنصريات المؤيدة هي نفوس الأنبياء والأصيل، ونفوس غير المؤيدة مثل نفوس الحيوانات، وبعد مثل نفوس سائر الخلق من البشر كنفوسنا نحن، نفوس غير مؤيدة. واضح؟ تحتاج إلى استكمالات بواسطة عالم العناصر، هذا العالم الطبيعي، ونفوسها الغير المؤيدة كنفوس الحيوانات ونفس السائر الثاني واقع عبارة لحد الآن. الفعل كذا أيضا يفي، يعني شنو الفعل كذا أيضا يفي؟ يعني كما وأن الفعل طبقا لمناط وملاك خاص قسمناه إلى مخترع إلى مبتدع ومخترع وكائن، كذا نقسم الفعل، كذا نقسم الفعل أيضا إلى من؟ إلى تام وناقص، والناقص إلى قسمين. كذا الفعل يوم الفعل، الفعل الإلهي، الخلق الإلهي، كذا يقسم إلى هذه الأقسام الثلاثة من التام والناقص في قسمين أيضا يفي. واضح مثلا؟ زين. وأيضا الفعل يوم الفعل وهو المخلوق الإلهي وهو الممكن، هذا الملاك الثالث للتقسيم. الملاك الأول المادة وعدم المادة، الملاك الثاني التمامية والنقص، مو في لولا. الملاك الثالث التحرك وعدم التحرك. والفعل أيضا محرك فقط، وتارة يكون الفعل الإلهي من الوجودات التي هي تحرك غيرها لكنها لم تتحرك. محرك فقط أي غير متحرك، مثل من؟ كالعقول. هذه التوجه، العقول بالتقسيم الأول كانت موجودة لو ما كانت موجودة سميناها مبتدع، العقول بالتقسيم الثاني كانت موجودة لو مو موجودة سميناها تام، موجودة لا. فإذا لا يتصور المتصور على أن مقاييس مصادق التقسيم الأول يجب أن لا تكون في التقسيم الثاني، لا، الملاكات مختلفة. فقط أي غير متحرك، مثل من؟ غير متحرك كالعقول، يعقو النورية. لماذا سمها بالنورية؟ لتجردها عن المادة وظلمات عالم المادة. كالعقول النورية لأنها لم تقدر وجوداتها النورية بمن؟ بالمادة وظلمات عالم المادة. فإنها أي العقول محركة للنفوس، محركة للنفوس. يقول العقول، العقول تحرك النفوس، لكن التحريك يختلف. تارة تقبض أنت شيء بيدك وتحركه، هذا نفس من التحريك. تارة آلة تحرك شيء حركة مستقيمة أو حركة مستديرة، هذا التحريك. قال تحريك العقول للنفوس تحركها، كلمة تحريك، بأن تعطي النفوس استكمال بعد استكمال، وتفيض بإذن الله تعالى على النفوس كمالا بعد كمال. لكن لا فتتحرك النفس، فتتحرك النفس من كمال إلى كمال، ومن قرب إلهي إلى قرب جديد إلهي. لكن من أي قبيل هذا التحرك؟ لا من قبيل تحريك الأمور الخارجية كتحريك الكلب، كتحريك الكتاب، بل من قبيلنا كتحريك المعلم للمتعلم. المعلم يحرك المتعلم، لكن ليس معنى يحركه يعني بأن يقبضه ويحركه من مكان إلى مكان، ليست حركة جسمانية مكانية، بل كتحريك المعلم للمتعلم. فالعقول كالمعلم، العقل كالمعلم يحرك المتعلم، يحرك النفس. والمعشوق المن؟ للعاشقين. المعشوق يحرك العاشقة ويجذب العاشقة ويأخذ بالعاشق إلى جانبه، لكن بأي تحريك؟ لا تحريك معنى خارجي ولمسي. والمعشوق للعاشق أو هذا واحد، أو الفعل الإلهي متحرك فقط، ذاك محرك فقط، مو لولا، هذا متحرك فقط غير محرك لشيء، أصلا لم يحرك شيئا من الأشياء، مثل من؟ كالجسم بما هو جسم، أرسلتم لها العبارة، غير ما هو جسم ما المراد منه، كالجسم، يقول الجسم متحرك فقط وليس محركا لشيء، لكن بقيد الجسمية. الهيولى مع الصورة الجسمية الهيولة مع الصورة الجسمية تحقق الجسم بما هو جسمي. ثم يكون الجسم طبائع وأنواع مختلفة. ثم يكون الجسم طبائع وأنواع مختلفة. مثلاً إذا كان الجسم طبائع وأنواع مختلفة كفونه شجراً كفونه حجراً قد تكون له حركة خاصة. مثلاً الجسم بما هو حجر كما قالوا، الجسم بما هو حجر كما وصل الله على محمد وآله الطاهرين.